بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وأمير الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. فسلام الله تعالى عليكم ورحمته وحواليكم وبركاته وصلة بفضله تعالى إليكم. وهذا هو اللقاء 14 في مساء الجمعة 12 من شهر الله المحرم 1422 هجرية، ليلة السبت 7 من إبريل سنة 2001 ميلادي. تحدثنا أيها الأحباب في اللقاء السابق عن الغسل تعريفا ومشروعية وأسباب أو موجبات الغسل، صفة الغسل، أنواع الاغتسالات. وحديث الليلة إن شاء الله عن التيمم، وموضعه هكذا موضع طبيعي، لأنه سيأتي أنه بدل عن الطهارة الصغرى أو الطهارة الكبرى عند فقد الماء، فمن لم يجد الماء ليتوضأ أو ليغتسل فإنه يتيمم، فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. والحقيقة كنت أظن في نفسي أنه قد تكفي الليلة أو درس الليلة لموضوع التيمم وموضوع المسح على الخفين أو على الجورب وما إلى ذلك، لكن وجدت أن التيمم يعني قد يستغرق الدرس كله، وبالتالي إن كان في العمر بقية إن شاء الله يبقى حديثنا عن المسح في اللقاء القادم بإذن الله تعالى. وكما تعودنا يا أحباب إن احنا بنعرف أولا بالمقصود بالموضوع ونتحدث عن المشروعية أو عن الأدلة ونتناول ما يتعلق بهذا الموضوع من أحكام. أما التيمم في اللغة معناه إيه في اللغة؟ تيمم أي قصد، وذلك قوله تعالى: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. لما أمر ربنا سبحانه وتعالى بالإنفاق من الطيبات: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، قال: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، يعني لا تقصد أيها المتصدق والمنفق الشيء الخبيث عشان تنفق منه، فمعنى التيمم هو القصد. ومن القواعد المقررة الإعراض أو الاشتغال بغير المقصود إعراض عن المقصود. خلي بالكم يا أحباب، الاشتغال بغير المقصود إعراض عن المقصود. يعني ايه؟ يعني الانسان لو اشتغل بشيء غير مقصود وغير مطلوب منه فيعتبر بذلك معرض عن الشيء المقصود. ومقصدنا نحن جميعا من الله سبحانه وتعالى، وجه الله. ولذلك يقول القائل: إنا محبوه آثرنا الحياة له، فلا نلام على إحياء تقواه، ومن سوى الله نرضاه ونقصده، من ذا يشابه رب العرش نهواه. ومن سوى الله نرضاه ونقصده، من ذا يشابه رب العرش نهواه. فده المقصد من ان التيمم هو القصد. ده بالنسبة للغة. وفي الاصطلاح في الشرع، قصد الصعيد الطيب لمسح الوجه واليدين بنية استباحة الصلاة أو نحوها، نحو الصلاة من مثل قراءة القرآن أو الطواف أو مس المصحف، يبقى هو قصد الصعيد الطيب. فتيمموا صعيدا طيبا، يعني اقصدوا والتمسوا صعيدا طيبا، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منها. وبعبارة أخرى في التعريف ممكن نقول إنه طهارة ترابية، عشان نفرق بينها وبين الطهارة المائية في الوضوء أو في الغسل. طهارة ترابية تشمل إيه؟ مسح الوجه واليدين، ومش هنقول بقى تاني بصعيد، ما هو كلمة ترابية أغنت، يبقى طهارة ترابية تشمل مسح الوجه واليدين بنية، لأنه لابد من وجود النية. طيب هذا بالنسبة للتعريف الاصطلاحي أو في العرف الشرعي. المشروعية والأدلة على التيمم. أولا، هذا التيمم يا أحباب خصوصية من خصوصيات أمة النبي صلى الله عليه وسلم، نحمد الله تعالى عليه. يعني الصلاة مشروعة في الأمم السابقة، لكنها ليست كصلاتنا، ليست ككيفية صلاتنا. الوضوء أو الغسل، يعني الماء كذلك مشروع، الزكاة مشروعة، لكن التيمم خاصة شرع لهذه الأمة، لأمة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي من بركات آل بيت المصطفى صلى الله عليه وسلم، وبركات أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها خاصة. في السنة السادسة من الهجرة، في غزوة اسمها غزوة بني المصطلق، فقدت أم المؤمنين رضي الله عنها عقدا لها، اللي بيلبس في الرقبة، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم من يبحث أو من يبحث عن هذا العقد، فحبسهم الوقت ولا ماء معهم، وليسوا بقريبين من ماء، وحان وقت الصلاة، كيف يصلون؟ فأنزل الله تبارك وتعالى هذه الآية: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا، وإن كنتم مرضى أو على سفر، أو جاء أحد منكم من الغائط، أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. دي في سورة النساء، الأول في النساء. في المائدة في الآية رقم 6 اللي هي أولها، لما كلمنا عن الوضوء: يا أيها الذين أمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم إلى آخره وأيديكم إلى المرافق، قال ربنا سبحانه وتعالى نفس النص اللي موجود ده موجود أيضا في سورة المائدة: وإن كنتم مرضى أو على سفر، أو جاء أحد منكم من الغائط، أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. يبقى هنا بقى جت كلمة منه زيادة. ما يريد، أدي الحكمة، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. فنشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة. وأنا كنت وأنا بقرأ الآية بأشاور بأصابعي، يعني الأربع حالات، علشان دي برضو هتأتي في المشروعية اللي احنا هنستكملها الآن، اللي هي ايه: وإن كنتم مرضى، هذه حالة من حالات المرض، أو على سفر، والغالب في السفر بالنسبة للناس اللي في الصحراء أو غيره لا يجدوا ماء، أو جاء أحد منكم من الغائط، نوع من أنواع الحدث كأنه إشارة للحدث الأصغر، أو لامستم النساء إشارة إلى الحدث الأكبر. يبقى في مثل هذه الحالات، المرض أو السفر، عدم وجود الماء، الحدث الأصغر، الحدث الأكبر، والإنسان لم يجد ماء، يبقى يشرع له التيمم: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيب. طبعا ده دليل من القرآن، من السنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الخصوصية في صحيح مسلم: جعلت لنا الأرض مسجدا وتربتها طهورا. إحدى الخصوصيات التي امتازت بها أمة النبي صلى الله عليه وسلم: جعلت لنا الأرض مسجدا وتربتها طهورا. وفي تفسير آخر للجزئية الأولى: جعلت لنا الأرض مسجدا، أيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. أي إنسان هيصلي في أي مكان ما دام هذا المكان يعني تبدو عليه من الظاهر أنه مكان طاهر، يبقى يصلي في هذا المكان. من الأدلة أيضا قوله صلى الله عليه وسلم في حديث صححه الترمذي: إن الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين. وإن لم يجد الماء 10 سنين، يعني لو بقى 10 سنوات لا يجد ماء ويتيمم، يعتبر هذا طهور له ومبيح للصلاة وما معها من قراءة قرآن وغير ذلك. أيضا من الأدلة والتي نأخذ منها الأسباب التي تجيز التيمم وتبيح التيمم، تجيز وتبيح ده حكم يا أحباب، إجازة والإباحة اللي هي يحل التيمم يجوز التيمم يباح التيمم، في الحديث المتفق عليه بين البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر وحنت الصلاة وصلى بالناس ووجد رجلا معتزل الناس يعني لا يصلي، فسأله صلى الله عليه وسلم ما منعك أن تصلي، ما بتصليش ليه؟ وبنقول ده رجل ويبقى رجل لا عذر له في ترك الصلاة، فقال الرجل أجنبت فلم أجد ماء يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، حصلت له جنابة احتلام أو غير ولم يجد ماء فلم يصلي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم تجد ماء فتيمم وصلي، فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك، لما تجد الماء تبقى تمسه على جلدك يعني تغتسل بهذا الماء. فده دليل على إن الذي أجنب احتلم أو أصابته جنابة أو حدث أكبر ولم يجد الماء يتيم. الدليل الآخر رواه الإمام جابر في حديث صحيح أيضا أنهم كانوا في سفر ليس معهم الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه المرة، ورجل منهم أصابته شجة في رأسه يعني حجر أصابه فتح دماغه، يقال عن الجرح اللي في الرأس أو الوجه بالذات يقال شجة، الشجاج اللي هم الجراح اللي في الرأس، فالشجة لما أصابته يعني الجرح في رأسه احتلم أصابته جنابة هو الآخر، فسأل أصحابه هل تجدون لي رخصة في إننا أتيمم؟ قالوا لا نجد لك رخصة، لأنهم فهموا من قوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا، وأنت مستطيع موجودة الرخصة إمتى؟ هم فهموا رضي الله عنهم اللي كانوا موجودين مع هذا الرجل إنه الرخصة تبقى عندما لا يجد الإنسان الماء، أما وإنك واجد للماء فلا تعتبر رخصة، فعمل إيه؟ اغتسل، ومعنى يغتسل زي ما عرفنا كيفية الغسل، صب الماء على رأسه فوصل الماء طبعا إلى الجرح إلى الرأس فمات، مات. لما رجع الصحابة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك يعني حكوا له الحكاية، فقال صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء الذين قتلوا صاحبهم بفتواهم قتلوه قتلهم الله، قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا؟ كانوا يسألوا، إنما شفاء العي السؤال، شفاء العي كلمة العي يعني الشخص المتحير أو الجاهل اللي ما يعرفش الحكم، زي احنا ما نقول في المثل بتاعنا اللي يسأل ما يتوهش، يبقى أنا لو ما عرفتش أسأل. ولذلك كان الإمام مالك رضي الله عنه يا أحبابنا يعلم جلساءه تلاميذه كلمة لا أدري يحفظوها، حتى إذا سئل أحدهم عن شيء لا يدريه يقول لا أدري، وهذا لا يعيب الإنسان. وبعدين اشتهر إنه إيه؟ من قال لا أدري فقد أفتى. كيف أفتى وهو قال لا أدري؟ لأنه أنت عايز الإجابة، وعندما تسألني ولا تجد الإجابة عندي وأقول لك لا أدري هتروح تسأل غيري وتروح تسأل غيري حتى تصل إلى الجواب، فكأننا دليتك على الإجابة، لي نصيب من إجابتك في قولي لك لا أدري. ولا يتحرج الإنسان، إنما يجي واحد يتسأل في مسألة يقوم يقول والله فيها رأيين، رأيين إيه يا عم الشيخ؟ هو صحيح قد يكون فيها رأيين وقد يكون فيها رأي واحد وقد يكون فيها أربع آراء كما يأتي في مسائل معينة، إنما مسألة إنه فيها رأيين ولا فيها كذا دايبة يعني تمييع وإفتاء بلا دليل. صلى الله عليه وسلم قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذا لم يعلموا؟ إن أو ألا إن شفاء العي السؤال، الواحد لما مش عارف متحير أو جاهل يسأل. كان يكفيه، أدي بقى وصف النبي صلى الله عليه وسلم، كان يكفيه إيه؟ أن يتيمم أولا، يبقى هذا هو التيمم لأنه يقوم مقام الغسل، ثم يعصب أو يعصر على رأسه يعني يربط على رأسه على المكان اللي فيه الجرح، ويمسح عليه، أي على العصابة، زي ما يأتي برضو في المسح إن شاء الله يبقى فيه المسح على الجبيرة، المسح على الجبيرة، يبقى يمسح على رأسه ويغسل سائر جسده يعني باقي الجسد. يبقى بالنسبة لده اللي عنده شجة أو عنده جرح أو جبيرة في مكان ما إذا لزمه الغسل يبقى يتيمم أولا، لأن التيمم هيقوم مقام الغسل أي الطهارة الكبرى، وبعدين يعصب على رأسه أو إن كانت العصابة موجودة يمسح عليها فقط بيده ثم يغسل باقي أو سائر الجسد. يبقى ده دليل أيضا على أنه عند الضرورة عند وجود مرض يخشى الإنسان منه أن يطول الشفاء أو يطول البرء بتاعه، فهذا المرض يبقى يجوز له أن يتيمم. يبقى دول سببين يا أحباب، أنه لم يجد الماء هذا الرجل الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم تيمم، وده نص الآية فإن لم تجدوا ماء فتيمموا، ويبقى ده سبب عدم وجود الماء، ده حقيقة يعني غير موجود. ولكن قد يوجد بعض الماء ولا يكفي للوضوء أو الغسل لأني محتاج إليه إن أنا أشرب منه أو أطبخ أو أعجن منه، أو معايا بعض حيوانات ومحتاج إن أنا أسقي هذه الحيوانات منه، لو ناس في الصحراء أو في مكان لا يوجد معهم ماء يكفي إلا لسقي بهائمهم ولو توضأوا أو اغتسلوا بهذا الماء يبقى البهيمة دي تموت. حتى قالوا حتى لو كان كلب بس مأذون في اتخاذه، كلب حراسة أو ماشية وهيموت من العطش، من رحمة الإسلام ورحمة ربنا إن أنا أسقيه الماء ولا أتوضأ ولا أغتسل بل أتيمم. أيضا حالة الخوف من شدة المرض إذا كان هذا الماء هيضرني، أو واحد محروق ربنا يعافينا مثلا في مستشفى أو غيره والماء يصيبه بأضرار وأخطار، أو في جسمه جروح ولا يمكن مس الماء لهذه الجروح، يبقى في هذه الحالة يباح له التيمم. قالوا أيضا شدة برودة الماء وعدم وجود ما يسخنه به، يعني لو في وقت الماء شديد البرودة وده يبقى في أماكن يعني هتبقى محصورة ناحية القطبين الشمالي ولا الجنوبي، أو في بعض الليالي الباردة ولا يجد الإنسان ما يسخن به. نجيب الدليل عليها أولا من السنة وبعدين برضو نفقهها أكثر عشان الفقه والفهم نفهم القضية أكثر. سيدنا عمرو بن العاص كان في إحدى الغزوات معه صحابة فأصابته جنابة أيضا احتلم، وفي ليلة باردة وحان وقت الصلاة الصبح ولا يستطيع أنه يغتسل بالماء فتيمم وصلى بالصحابة اللي معاه صلى بهم الصبح. لما عادوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، قال له صلى الله عليه وسلم أصليت بأصحابك وأنت جنب؟ أنت إزاي تصلي بأصحابك وأنت جنب؟ فقال عمرو بن العاص للنبي صلى الله عليه وسلم تذكرت يا رسول الله قول الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، فأنا خفت من شدة برودة الماء وتذكرت هذه الآية فتيممت وصليت. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم، وفي رواية فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا. كون النبي صلى الله عليه وسلم تبسم ولم يقل شيئا معناها أنه إيه؟ أن ده إقرار، إقرار سكوتي، لأنه لا يسكت النبي صلى الله عليه وسلم على شيء خطأ، ومدام سكت النبي صلى الله عليه وسلم معناها إيه؟ يعني لو واحد تعرض لمثل هذه الحالة يبقى يجوز له ذلك. إنما ما يجيش واحد بقى في ليالي طوبة ويجي دلوقتي يقوم من النوم يفتكر بقى قصة سيدنا عمرو بن العاص ويقول بقى لسه هسخن مية ودف مية وأولع بوتاجاز ولا سخان أقوم إيه؟ أخلي عندي شوية تراب وأتيمم وأصلي، ما ينفعش، لأنه هو هناك لم يجد ما يسخن به الايه، لا لم يجد ما يسخن به الماء. يبقى في هذه الحاله دي يعني سبب يبيح او يجيز التيمم بفعل سيدنا عمرو بن العاص واقرار النبي صلى الله عليه وسلم السكوت لهذا الفعل. فدي نقول عليها يعني اشياء تبيح التيمم او الاسباب التي يعني توجب التيمم، فقد الماء حقيقه او حكما، شده او الخوف من شده المرض، شدة برودة الماء، قد يكون الإنسان لا يستطيع الماء، لا يستطيع الوصول إليه، قريب منه الماء مثل مثلا في الصحراء في بئر أو غيره، ولا يستطيع إنزال دلو لهذا البئر لإخراج الماء، هو الماء موجود لكنه لا يستطيع الوصول إليه، يبقى في هذه الحالة يتيم. الجزئية الأخرى يا أحباب، صلي على سيدنا محمد، تكفي هذه يعني الأسباب. والأمر الآخر أنه الطاعات أو العبادات التي يتيمم لها هي العبادات والطاعات التي يتوضأ لها أو يغتسل لها. ولذلك لما قلنا قصد الصعيد الطيب لمسح الوجه واليدين بنية استباحة الصلاة ونحوها، يبقى واحد عاوز يصلي، واحد عاوز يقرأ قرآن، أو واحد عاوز يمس المصحف، واحد عاوز يطوف حول الكعبة إلى آخره، كل هذه عبادات يتيمم لها. طيب هل التيمم بقى بدل مطلق عن الوضوء والغسل ولا بدل ضروري؟ المسألة دي حصل فيها خلاف بين الفقهاء، نوجزها أو نلخصها فيما يلي. إيه يعني بدل مطلق أو بدل ضروري؟ يعني هل قول الله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا معناها إن التيمم يكون بدل الوضوء أو الغسل مطلقا، يعني اللي يتيمم يكون كمن توضأ أو اغتسل سواء بسواء مطلقا، ولا دي حالة ضرورة؟ ضرورة ليه؟ لعدم وجود الماء أو عدم القدرة عليه حاليا. لما هنعرف خلاف الفقهاء هيتقرب لنا الأمر. يعني ايه بدل مطلق؟ إلا الخلفاء لو الفقهاء الأربعة اختلفوا في هذه المسألة. بمعنى آخر، هل التيمم رافع للحدث أو مبيح فقط للصلاة؟ الجماعة الحنفية لوحدهم قالوا بالأمر الأول، يعني قالوا إيه؟ إن التيمم بدل مطلق، يعني بدل الغسل وبدل الوضوء مطلقا، يعني سواء بسواء. يعني إيه يا جماعة حنفية؟ قالوا يعني رافع للحدث الأصغر أو الأكبر. يعني لو واحد عنده حدث أصغر أو حدث أكبر، جنابة أو غيره، أو حيض ونفاس للمرأة، يعتبر هذا التيمم رافع للحدث الأصغر أو الحدث الأكبر سواء بسواء. الفقهاء الثلاثة الباقيين بقى اللي هم الأئمة المالكية والشافعية والحنابلة قالوا لا، هو بدل ضروري وليس بدل مطلق. يعني إيه يا أخوانا؟ قالوا يعني هو مبيح للصلاة فقط. ولذلك في تعريفاتهم يقولوا طهارة ترابية تشتمل على مسح الوجه واليدين بنية استباحة الصلاة. يعني ايه استباحة الصلاة؟ استي ألف وسين وتيها هو، يبقى طلب. طلب ايه؟ طلب إباحة الصلاة، طلب إباحة الصلاة. يعني كأن الصلاة لا تجوز لي ولا تباح لي وأنا غير متوضئ وغير متطهر. لماذا؟ لقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور. وبالنسبة للوضوء لا يقبل صلاة، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. طيب ما فيش توضؤ لأن ما فيش وضوء، يبقى نعود للحديث الأولاني، لا يقبل الله صلاة بغير طهور. طب والطهور ده إيه؟ هيبقى التيمم، لأن ربنا قال لنا فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. يبقى أنا في هذه الحالة بأطلب إن ربنا يبيح لي الصلاة. فنيجي بقى نمسك المسألة، يبقى عرفنا الحنفية لوحدهم في جنب بيقولوا إن التيمم ده بدل مطلق، بدل عن الوضوء والغسل بدل مطلق، وهو رافع للحدث أصغر أو أكبر. يعني إيه معنى ذلك يا سادة حنفية؟ قالوا يعني معناها إنه ساعة ما تجدش الماء، لا تجد الماء، تيمم، وهذا التيمم رافع للحدث، وتصلي به ما شئت من الصلوات، صلي فرائض ونوافل زي ما انت عايز بتيمم واحد. دلوقتي لو واحد متوضي مننا ومكث، اي بقى على هذا الوضوء ولو اربع فرائض زي ما كنا روينا عن الإمام الشافعي أنه كان أحيانا يصلي الفجر بوضوء العشاء، يبقى معناها من العشاء للفجر لم ينتقد وضوءه، مش كده ولا إيه؟ يبقى ما انتقدش وضوءه. طيب يبقى حنفية يقولوا إيه؟ لو تيممت للظهر وبقيت على هذا التيمم ولم ينتقد وضوءك، صلي به الظهر والعصر والمغرب والعشاء. طب وإيه كمان يا جماعة حنفية يقولوا؟ وكمان يجوز لك التيمم قبل دخول الوقت، يعني دلوقتي العشاء لسه ما وجبتش، يبقى يجوز عند الحنفية واحد دلوقتي مش لاقي مية والمية قطع في الجامع، مش لاقي مية، يبقى يتيمم لأنه لسه وقت العشاء ما دخلش. أيوة تيمم. ليه تتيمم؟ لأنه بدل مطلق. كما أن الإنسان لو حب واحد دلوقتي يروح يتوضأ للعشاء يجوز ولا لا يجوز؟ يجوز. واحد طالع من بيته متوضي الصبح ورايح شغله وهيصلي إن شاء الله الظهر في الشغل إن كان في عمره بقية، ينفع يتوضأ من ساعة ما يطلع من البيت الصبح؟ أيوة يتوضأ. إنما هم بقى يقولوا التيمم أهو زيه زي الوضوء، يبقى يجوز لك أن تتيمم قبل دخول الوقت وتصلي الفرائض والنوافل، وإيه كمان؟ ورافع للحدث لأنه بدل عن الوضوء والغسل بدل مطلق. يبقى دي أربع حاجات، ده كلام الحنفية. كلام الجماعة الثلاثة التانيين بقى، الشافعية والمالكية والحنبلة، يقولوا لا هو بدل بس بدل ضروري. يعني ايه ضروري؟ يعني اجازته الضرورة، لم الاصل الوضوء بالماء الطهور او الغسل، لكنك لم تجد هذا الماء فربنا اباح لك التيمم ضرورة. طب وهل هو رفع للحدث؟ يقولوا لا مش رفع للحدث، بل هو مبيح للصلاة. يعني ايه الفرق بين دول رفع للحدث؟ يعني الجماعة الثلاثة دول يقولوا صحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا إن الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين. فنفترض واحد محتلم ومش لاقي مية يوم واثنين وثلاثة ولا في صحراء ولا شطر، كل ما يجي عليه وقت الصلاة نقول له تيمم حتى تباح لك الصلاة، حتى تجوز لك الصلاة. لكن ساعة المية ما تأتي يبقى لابد من إيه؟ من اغتسالك بقى، ده جنب، لابد من الغسل، فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك. طب وهم جماعة الحنفية يقولوا لو لقى مية ما يغتسلش؟ هيغتسل، بس الصلوات اللي صلاها قبل كده عند الكل، مش عند الحنفية بس، عند الحنفية عند الفقهاء كلهم لن يعيد هذه الصلاة، مش هيعيد الصلاة. إنما هي وجهة نظر، وجهة نظر أنهم يقولوا إن ده يعتبر مبيح للصلاة بس، مبيح إلى للصلاة. ومعنى ذلك إيه؟ معنى ذلك إذا تيممت وصليت ركعتين سنة أو نفل ما تصليش الفرض. يعني لو واحد يتيمم لصلاة الظهر وبعدين صلى ركعتين السنة قبل الظهر ما يصليش الفرض بهذا التيمم، لأن التيمم ده طهارة ترابية ضعيفة. أمال يعمل إيه؟ يتيمم تاني لصلاة الظهر. إنما لو صلى الظهر يصلي بعد منه ما شاء من النوافل، صلى المغرب يصلي السنن اللي بعد المغرب، صلى العشاء يصلي السنن اللي بعد العشاء. طيب وهل يجوز يا جماعة يا ثلاثة مالكية وشافعية وحنبلة يتيمم قبل دخول الوقت؟ يقولوا لا، لا يجوز لك أن تتيمم قبل دخول الوقت. ليه؟ ما يمكن المية قطعة وساعة ما يدخل الوقت تلاقي المؤذن بيقول الله أكبر والمية نازلة في الحنفية، يبقى في هذه الحالة نؤخر الايه؟ التيمم حتى يدخل الوقت. إنما الحنفية قالوا نتيمم قبل دخول الوقت ونصلي جميع الفرائض والإيه والسنة. فالخلاف أنا بس حبيت أقول لكم على الخلاف، إنه إيه؟ إن دول لهم وجهة نظر الحنفية يقولوا ده بدل مطلق، ودول لهم وجهة نظر إنه مبيح للصلاة. الفرق هيكون في إيه؟ ده هيصلي بالتيمم وده هيصلي بالتيمم. غاية ما هناك إن اللي تيمم عند الحنفية يصلي السنن والنوافل والفرائض وكله بتيمم واحد ولا ينتقد وضوءه، او يعني ما دام لم ينتقد وضوءه يصلي عدة فرائض. انما الجماعة الثلاثة يقولوا لا، ده طهارة ترابية ضعيفة، نقتصر فيها على الضرورة بس، الضرورة تتيمم ساعة دخول الوقت لا يرتفع الحدث، لكن يجوز لك الصلاة، يجوز لك يعني يباح لك الصلاة. يقولوا للجماعة الثلاثة المالكية والشافعية والحنبلة، طب ده زي ايه عندكم يا اخوانا؟ ده زي ايه؟ قالوا زي المستحاضة. مستحاضة الاصل في الحيض انها لا تصلي، طب وارتفع الحيض وقلنا يبقى فيه 3 ايام استظهار وبعد ذلك اسمه دم استحاضة، مع نزول الدم يجوز لها ان تتوضأ لكل صلاة وتصلي للضرورة للضرورة. فكذلك بالنسبة لهذا التيمم يعتبر ضرورة لأنه لم يجد الماء، وبالتالي يقول بقى الأفضل بقى أنه يعمل إيه، أنه إذا صلى بالتيمم نفلا لا يصلي الفرض اللي بعد منه إلا بتيمم جديد، لكن لو صلت به الفرض يصلي ما شاء بعده من السنن أو النوافل. خدنا بالنا يعني من مسألة الخلاف بين الفقهاء دول، فبرضو يعني هي المسألة مش مسألة إيه، ان دي وجهة نظر لهم لكن مش هيترتب عليها خلاف كثير الا اذا كان واحد متمذهب بمذهب معين، يعني واحد على حسب مذهب الحنفية مذهب حنفي خلاص الامر ميسر، انه ايه، انه ربنا قال فان لم تجدوا ماء فتيمموا، وانا تيممت حيث لم اجد ماء هصلي بهذا التيمم ما شاء الله لي من صلوات، خلاص يبقى ده ايسر، يبقى الاخذ بمذهب الحنفية في هذه الحالة ايه، ايسر. فإذا وجد الماء الكل متفق بقى الأربعة على إيه، ساعة ما الماء وجد القاعدة المشهورة بقى بتاعتنا نقول إذا حضر الماء بطل التيمم، خلاص يبقى ده من ضمن مبطلات التيمم كما سيأتي. طيب وهل يعني أنا مفيش مية وعايز أصلي الظهر أو أصلي العصر أو أصلي المغرب من أول الوقت ما يوجب أتيمم وأصلي، ولا أؤخر الصلاة الى اخر الوقت رجاء ان اجد ماء؟ طبعا المفروض مش مجرد انا فتحت الحنفية وما لقيتش مية وما اتيمم، ابحث شوفوا يا اولاد تحت في الدور الارضي، شوفوا عند الجيران، قل يالا جيركن وروح المسجد وشوف المسجد فاتح هات لنا جيركن مية، او هو اذا كان هيروح المسجد او والدته في البيت عاوزة تتوضى، يعني مش مجرد عدم وجود الماء يبيح لي التيمم، يبقى انا مطلوب مني الاول ان انا ايه ابحث عن هذا الماء. فقال الفقهاء الأربعة بقى نؤخر التيمم إلى آخر الوقت، آخر وقت الظهر قبل العصر ما يدخل نبقى نتيمم، ليه؟ رجاء أن أجد الماء، يمكن المية تيجي، وإن ما جاش المية خلاص أتيمم للصلاة. لكن يعني الجماعة الحنابلة لوحدهم قالوا هو التأخير أولى على كل حال نأخر، إنما الثلاثة اللي هم بقى حنفية وملكية وشافعية قالوا إن رجوت وجود الماء إن كان ممكن أجد الماء أأخر، إن كنت في صحراء بقى وما فيش ماء ولا أجد ماء يبقى المبادرة بالصلاة في أول الوقت تكون أفضل. برضو الحنابلة هيقولوا لا، طب ما يمكن وانت ماشي تجد عين مية تبقى تتيمم إيه منها، فعلى اي حال دي مسألة تأخير التيمم الى نهاية الوقت عسى ان يجد ماء. طيب هل تعاد الصلاة التي اديناها بالتيمم اذا وجدنا الماء؟ اولا لو تيممنا وخرج الوقت، يعني دخلنا في الوقت اللي بعده، الكل متفق على ان الصلاة لا تعاد، الصلاة ما تعادش لان انا اديت ما علي بطهارة وتيمم وبالتالي لا اعيد الصلاة. إنما لو لسه الوقت ما خرجش، وقت الصلاة لم يخرج، يعني إيه؟ يعني تيممنا لصلاة المغرب وبصينا دلوقتي في الساعة كده قلنا لسه باقي ربع ساعة أو ما يقرب من تلت ساعة على العشاء، يبقى لسه وقت المغرب ما خرجش، يبقى نعيد الصلاة ولا لا نعيد الصلاة؟ برضو ده حصل فيه خلاف بين الفقهاء الثلاثة بقى الحنفية والملكية والحنبلة، قالوا لا إعادة ولا قضاء لأنه أدى إيه ما عليه بالتيمم خلاص ما يعيدش. إنما الشافعية قالوا إنه إن كان يعني يعلم إن ممكن الماء يجي ولسه الوقت ما خرجش يبقى وجب عليه إعادة الصلاة. ونقول كلمة إعادة ليه؟ لأن الإعادة ما دام الوقت لم يخرج، إنما لو الوقت خرج هيبقى اسمه يا أحباب أيوة شيخ حبس يبقى قضاء، شيخ عبونيس يبقى قضاء، يبقى لأنه دخلنا في الوقت التاني، فالاتفاق الآن على أنه لسه الوقت ما خرجش، فيبقى في هذه الحالة إذا صليت عند الثلاثة قلنا أنه يستحب تأخير التيمم لقرب نهاية الوقت، يعني ما يبقى فاضل 10 دقائق على العشاء يتيمم ويصلي المغرب، فإذا وجد الماء قبل العشاء بخمس دقائق لا يلزمه الايه عند المذاهب الثلاثه ما عدا الشافعيه، لا يلزمه اعاده الصلاه، يعني لا يلزمه الوضوء ثم الصلاه. انما عند الشافعيه يقولوا ايه، انه ما دام الوقت لم يخرج يبقى يعيد الايه، يعيد الصلاه. طيب نيجي بقى للامر قبل الاخير يعني بشويه، اركان التيمم. اركان التيمم كلمه اركان يعني ايه، تساوي ايه، تساوي فرائض، تساوي واجبات، لان الواجب والفرض عند جمهور الفقهاء بمعنى واحد يعني مترادف، يقال هذا فرض او واجب بمعنى واحد، ما عدا الحنفية لهم يعني تعريف كده للفرض، يقولوا ان الفرض ما ثبت بدليل قطعي، والواجب يقولوا ده اللي ثبت بدليل ظني، بدليل ظني. انما في باب الحج الفقهاء التلاتة يقولوا الفرض ما يبطل الحج بتركه، يعني يفسد الحج لو تركناه، فيقولوا ان فرائض الحج او اركان الحج اربعة، الاحرام والوقوف بعرفة وطواف الافاضة والسعي بين الصفا والمروة، يبقى دي فرائض واركان. انما الواجبات ما ينجبر تركه بدم، يعني ما باتش في المزدلفة او ما نزلش في المزدلفة ادي واجب، ما رماش الجمار ادي واجب، ما بيتش في منه الليالي ايام التشريق ادي واجب، يبقى ينجبر هذه او تنجبر الواجبات بايه، بالدم. لكن يحرم تركها لغير عذر، يعني ما يجيش واحد مبسوط يقوم ومعاه فلوس يقوم يقول خلاص انا هندبح ومش رايح بمزاجه، ده زي ما كان قصدنا جماعة في الحج من بلد اسمها طاجاكستان تجاه روسيا والمناطق اللي هناك دي نعم شمال شرق اسيا، فلقيناهم في الحج ما بيروحوش يسعوا بين الصفا والمروة، يعني راحوا طافوا طواف الافاضة اللي هو الركن، يبقى عملوا احرام وطواف افاضة ووقفوا على عرفة وما راحوش يسعوا. ليه يا اخوانا؟ قالوا السعي واجب، ده مذهبهم حنفي. لما سألنا بقى لقينا وزير الحج بتاعهم دارس مذهب الحنفي هنا في كلية شريعة في الازهر، ومذهب الحنفية يقول انه الطواف حول المروة السعي بين الصفا والمروة واجب. وواجب ليه بقى يا حنفية؟ ادي المناسبة اللي انا جبتها، قالوا لانه ثبت بدليل ظني. ظني يعني ايه؟ ده القرآن قاله، قالوا ما هو القرآن قال ايه، إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. كلمة فلا جناح عليه أن يطوف بهما فهموا منها إنه إيه؟ إنه لا حرج عليه في عدم الطواف. ها؟ مع إن السيدة عائشة رضي الله عنها عندما سئلت غيره قال لا أتم الله حج من لم يطف بين الصفا والمروة. ولذلك الفقهاء الثلاثة بقى قالوا إنه ده ركن من الأركان. هم حسب مذهبهم الحنفي وقالوا دي دليل ظني، يبقى يجوز لنا ان احنا ما نسعاش بين الصفا والمروة وكل واحد يذبح له ذبيحة، يبقى ده ايه الواجب يعني. فلما نقول الاركان هي الفرائض، فاركان التيمم اول حاجة ايه؟ اول حاجة دايما هي الايه؟ النية. عشان ما نشغلش بالنا نقول ساعات بعض المذاهب تسمي النية شرط، انما احنا هنتفق على احنا نمشيها للسهولة نقول عليها ايه، ركن او فرض. النية لابد من النية، يبقى هذه النية معناها ايه؟ النية ان انا هنوي ايه، استباحة الصلاة، يعني ان تباح ربنا يبيح لي ان انا اصلي، او ده على المذاهب بقى الثلاثة ما عدا الحنفية، او قراءة القرآن، او نية فرضية التيمم، ان التيمم ده فرض بدل من الوضوء او الغسل، يبقى النية هنا هتكون ايه، ان انا ناوي الصلاة او قراءة قرآن او الطواف حول البيت، او ناوي فرضية التيمم. الجماعة الحنفية يقولوا احنا معاكم في المسألة دي، بس ممكن عندنا كمان نية، نية ايه، من الخلاف اللي احنا قلناه من شوية، رفع الحدث. يبقى جماعة الحنفية يقولوا نوى رفع الحدث، يصح عند الحنفية؟ أيوة يصح، لأنهم قالوا أن التيمم بدل مطلق يجيز ما يجيزه الوضوء والغسل. إنما يجي جماعة الثلاثة بقى المالكية والشافعية والحنبلة لو واحد نوى يعني مذهبه من المذاهب الثلاثة دول وقال أنا نويت رفع الحدث يقولوا له ما ينفعش، لأن التيمم بدل ضروري ولا يرفع الحدث، إنما يبيح لك فقط إيه؟ الصلاة. آدي اختلاف النية هنا. فاللي ينوي يبقى ناوي إيه؟ ناوي أصلي بهذا التيمم، أو ناوي فرضية التيمم، إنما بقاش ناوي إيه؟ رفع الحدث. إنما وأنت بتتوضى ممكن تبقى نيتك إيه؟ رفع الحدث. طب وأنت بتغتسل كرجل من جنابة رفع الحدث الأكبر، هذه النية. إنما دخلت بقى زي ما قلنا يوم الجمعة واستحميت اغتسلت وناوي الغسل للجمعة، وبعد ما طلعت وتنشفت افتكرت إنك كنت جنب، ينفع؟ قلنا ما ينفعش. ما ينفعش ليه؟ عشان بعض إخواننا اللي يقولوا الله طب ما هو كده كده اغتسل وخلاص، لأن النية، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمعناها إنه بيستحضر النية. لأنه لو كان ناسي هذا الأمر نقول له لا أنت تكون لو ناسي إنه ده يوم جمعة واغتسلت من الحدث الأكبر وبعد ما طلعت قلت طب خلاص ينفع، لأن الغسل هنا في الجمعة كما قلنا إنه إيه؟ إنه سنة على التوفيق بين الرأيين. هنا الناحية الثانية بقى مسح الوجه واليدين. ومسح الوجه باليدين ربنا قال فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. ها؟ طيب. لا خلاف في مسح الوجه، يعني في دايما الجماعة الفقهاء لما يختلفوا مش على طول الخط بيختلفوا، يعني في حاجات متفقين عليها وفي فرعيات مختلفين فيها. هل هناك خلاف بين الأربعة في مسح الوجه زي ما حددناه بالنسبة للوضوء، حده من منبت الشعر المعتاد إلى أسفل الذقن اللي ملوش لحية أو أسفل اللحية، ومن شحمة الأذن لشحمة الأذن، مفيش خلاف. يبقى التيمم هيبقى فيه مسح الوجه، وهتكفي اليدان بمجرد امرار اليدين على الوجه، اسمه مسح مش غسل، يعني معناها مش هيمسك بالتراب ويدلك وشه كما يأتي في الصفة، لا، مجرد مسح يعني امرار اليد على الوجه بما في ذلك اللحية، ومش هيخلي اللحية بالتراب زي ما بيخللها بالماء إن كانت كثيفة، إن كانت يعني تقيلة. يبقى مسح الوجه ما فيش خلاف. إنما الخلاف حصل فين؟ في اليدين. ربنا قال إيه؟ فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. فاختلفوا. كلمة اليد هنا مطلقة يعني ليست مقيدة. يا ترى اليد هتبقى للمفصل بس للرسغين، ولا هتبقى للمرفق؟ جماعة الحنفية والشافعية قالوا المسح إلى المرفقين، يبقى امسحوا وامسحوا بوجوهكم وأيديكم يعني إلى المرفق. ليه يا جماعة يا حنفية وشافعية؟ قالوا أن التيمم ده بدل إيه؟ الوضوء. والوضوء ربنا قال في آية الوضوء وأيديكم إلى المرافق، يبقى احنا نيجي في التيمم نمسح لفين؟ للمرافق. ورووا في ذلك حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه في كيفية المسح قال إلى المرفقين، لكن هذا الحديث ضعيف. ثم ننتقل للحديث للجماعة التانين اللي هم بيهبوا مين؟ الملكية والحنبلة. قالوا المسح إلى الرسغين أو إلى المفصل اليد فقط. ليه؟ قالوا عندنا دليلين، دليل من الكتاب ودليل من السنة. دليل من الكتاب ربنا قال لفظ اليد والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسب، ما قالش بقى أيديهما للمرافق ولا المفاصل. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قطع في السرقة قطع لحد فين؟ لحد الرسغين، لحد المفصل. هذا أمر. الأمر الثاني إنه الحديث المتفق عليه في الصحيحين البخاري ومسلم عن سيدنا عمار بن ياسر رضي الله عنه قال أجنبت، أصابته برضو جنابة، قال فتمعكت في التراب. تمعكت يعني اتمرغ، تمرغت، تقلب في التراب، جه نايم كده وجه متقلب في التراب كله. لان هو برضو فهم ايه؟ فهم انه التيمم ده بدل عن الغسل، والغسل بيحصل ايه؟ يغسل جسمه كله، يصب الميه من راسه لساسه يبقى يغسل جسمه كله، ومدام التيمم بدله يبقى يعمل ايه؟ يتمرغ في التراب. ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم اخبره بذلك، قال له اجنبت يا رسول الله فتمعكت، قال انما كان يكفيك ان تضرب الأرض بيديك وتمسح بهما وجهك، وأشار إلى وجهه، ويديك هكذا، ومسح النبي صلى الله عليه وسلم حتى الرسغين فقط. وهذا الحديث صحيح وفي البخاري ومسلم، وإذا يجب المصير إليه والقول به. ها؟ لأنه يعني أخونا الشيخ منذر كان يقول إيه، احنا عايزين بس الراجح، يعني الأمر اللي متفق عليه، اللي متفق عليه في هذا الأمر ليس اتفاقا لكن اختلاف بين الفقهاء، ولكل وجهة. لكن ما دام صح حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى نقول بقى احنا لما نيجي نرجح نقول هذا هو الايه الارجح والاولى. ليه؟ لانه اذا كان المسح بالتراب هو بدل عن التيمم، يعني بدل عن الوضوء، طب ما هو انا ايه اللي يعني ما يخلينيش كمان امسح راسي؟ طب ما نمسح راسي بالمر مثلا، يعني طب ما نمسح وداني كمان مر، طب ما نمسح رجلي بالتراب، يعني ده بدل وضوء اهو. انما التيمم سواء بسواء، سواء كان في الحدث الأصغر أو الأكبر، المطلوب فيه مسح الوجه مرة واحدة ومسح اليدين كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المفصل أو الرسغين. لم يرد عنه صلى الله عليه وسلم إنه مسح للمرفقين. بس الجماعة المالكية والحنابلة في الكتب بتاعتهم عشان ما يزعلوش إخوانهم الشافعية والحنفية قالوا إيه، المسح إلى المفصل أو الرسغ هو الواجب، إنما يستحب خروجا من الخلاف امسح لحد فين؟ لحد المرفق. ها؟ انما الذي تطمئن اليه النفس مجرد المسح الى الايه؟ الى الرسغين او المفصلين فقط. الامر الاخر برضو ينزع بقى، الكل بقى متفق على انه في خاتم ملبوس في الاصبع او غيره يبقى ايه؟ ينزع. ليه؟ لانه الماء بطبعه سيال، يوم يسيل تحت الخاتم، تحت الدبلة الملبوسة. انما التراب طهارة ترابية ضعيفة، يبقى ننزع الخاتم علشان في تخليل للأصابع كما يأتي في الكيفية أو الصفة. الأمر الآخر أو الركن الثالث بقى، يبقى الركن الأولاني هو النية، الركن الثاني مسح الوجه واليدين، الركن الثالث الصعيد الطيب، فتيمموا صعيدا طيبا. الصعيد الطيب هيبقى إيه؟ التراب، وهو الأفضل، ما صعد على وجه الأرض. طب والناس اللي في الصحراء وما فيش تراب واللي موجود رمل، يمسح على الرمل يعني يضرب الرمل. طب واللي مش في رمل في جبال مش رمال، لا تراب ولا رمال لكنها حجارة، يمسح على الحجارة. طب والمعادن، قالوا ما عدا الذهب والفضة، في أرض فيها معادن يمسح على يتيمم على المعادن. وحاجة اسمها الجص، عارفين الجص اللي هو الجير، بس الجير قبل ايه؟ أن يطبخ، يعني قبل ما ينطفي بالمية. يعني لو الجير انطفى بالمية فصار هذا الجير اللي الناس بتاخده عشان تبيض به ما ينفعش التيمم عليه، إنما قبل ما يتوضع عليه المية يجوز. بس أنا يعني ما جيش عند دلوقتي وإحنا موجودين هنا وروح على واحد عند بتاع مجيارة وروح أتيمم على لأنه ده يعني نادر بالنسبة لنا إحنا، يعني موجود في أماكن معينة، إنما كل يعني كل واحد في الحتة اللي هو فيها او في المكان اللي عايش فيه بيتيمم على هذا المكان. طب واحد في الجبال كلها اعشاب وحشائش واشجار مفيش لا تراب ولا رمل، يشيل بقى النجيله والحشيش وبعدين يطلع التراب ويتيمم عليه؟ يتيمم على الحشيش وعلى النجيل. طب جماعه في القطب الشمالي والجنوب وعندهم ثلج، ثلج وما يقدرش يدوب الثلج عشان يتوضى منه ولا يغتسل منه، يبقى يعمل ايه؟ برضه فتيمم صعيدا طيبا، يضع وجهه يديه على الجليد ويمسح بهما على وجهه وعلى ايه وعلى كفيه او يديه مره واحده. الركن الرابع والاخير الترتيب والموالاه. ترتيب يعني مسح الوجه اولا، يعني اولا نوى ثم مسح الوجه ثم مسح الايه اليدين، لان ربنا قال هكذا فامسحوا بوجوهكم وايديكم. الكيفيه بقى، يبقى أبدأ أولا بالإيه؟ بالنية، ناوي التيمم ويكفيني هذا، أو ناوي إباحة الصلاة أو استباحة الصلاة، طلب الصلاة، أسمي الله، لأنه زي ما قلنا من السنن التسمية عند الوضوء وعند الغسل، يبقى برضو عند التيمم باعتباره طهارة أسمي الله. وبعدين أعمد إلى التراب، سواء كان التراب في الأرض بره في يعني في غيط في غيره، أو محمول على صنية أو موضوع على صنية، خاصة للناس اللي يبقوا يعني ربنا يعافيهم في المستشفيات وعندهم جروح ولا حاجات تمنعهم من استخدام الماء، يبقى أنقل له شوية التراب أو الرمل في طبق ويضرب عليهم بإيديه، وما كانش قادر على انه يضرب بيديه ويتيمم، واحد ييممه زي ما واحد يوضي واحد. يجوز الاستعانة بمن يوضئك او بمن ييمم الانسان عند العجز او عدم القدرة على التيمم. طبعا هيبقى مثل الخاتم منزوق، وبعدين هضرب ضربة على التراب، والساعة برضو كذلك. بس الساعة ممكن اجيبها لورا كده شوية، مادام هنقول بقى بالايه بالرصغين فقط. يبقى الضربة الاولى، وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث ثم نفخ فيهما، نفخ في ديه مش نفطهم. ما انا لو نفطت ايديا يبقى التراب راح، انما انا لما اضرب حاجة من اتنين، ينفخ في ايديا يعمل ايه، يخبط ايديا في بعض، الابهام في الابهام على خفيف كده، بحيث لو في حصر رفيع كده ينزل بس الحصر، انما انا مش عاوز التراب ينزل، لسه ايديا فيها تراب. انما لو نفطت ايديا يبقى التراب ذهب، يبقى خبطت الخبطة الاولى، نفخت في ايديا او نفطتهما، وامسح على الوجه من اعلى وانا نازل حتى اسفل اللحية، مسحة واحدة. الحديث لم يبين ان النبي صلى الله عليه وسلم ضرب التراب مرة اخرى، قال ثم مسح بهما وجهه وكفيه. لكن الفقهاء قالوا بقى ايه، يستحب ان احنا نمسح نضرب كمان مرة لليدين، يبقى نضرب كمان مرة لليدين وبعدين امسح بهما ايه اليدين واخلل بين الايه بين الاصابع، يبقى امسح اليد اليسرى باليمنى اهي، وبعدين امسح اليسرى باليمنى، يعني اليمنى باليسرى ثم اليسرى باليمنى، واخلل بين الاصابع، وهكذا يجوز لي ان انا ايه اصلي بقى. فاضل كم دقيقة يا شيخ؟ طيب دقيقتين فاضل لنا ناخد المبطلات. مبطلات التيمم هتبقى ايه؟ يعني ها وجود الماء طبعا الاول، لانه نحن نقول ايه وجد الماء، اذا وجد الماء بطل التيمم. والحكاية دي كان تعرفين فيه من ضمن الالغاز يقولوا ايه، يقولوا واحد سمع المؤاخذة الحمار بينهق ها فبطلت الصلاة. قالوا بطل الصلاة بنهيق الحمار ليه؟ قالوا اصل هو المية كانت على الحمار لمؤاخذة، وكان الحمار في الجبل تايه منه مش لاقيه، وجيه وقت الصلاة فتيمم، فلما الحمار نهق عرف ان الحمار جه وعليه المية فتبطل الصلاة لان المية وجدت. يبقى اذا وجد الماء بطل التيمم، دي بس عشان نفتكر بيها ناقد من ونواقض الوضوء. اي ناقد من نواقض الوضوء يبقى ينقض التيمم. طب واذا زال العذر، المية موجودة لكن العذر اللي كان بيخليني اتيمم للمرض او للجروح او غيره زال وربنا عافاني وشفاني، يبقى خلاص ايه اتوضأ او اغتسل ما دام العذر قد زال. في امر اخر بقى واخير اللي هو اسمه صلاة فاقد الطهورين، يعني واحد لا لاقي مية ولا لاقي تراب، ده بيسموه فاقد الطهورين. اهو ده بقى فيه اربع اقوال. جماعة قالوا لا يصلي ولا يقضي، لا يصلي ولا يقضي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بغير طهور، لا يقبل الله صلاة بغير طهور. وجماعة قالوا يصلي وما يقضيش، لا يقضي، يصلي فقط ولا يقضي. وجماعة قالوا يصلي ويقضي، وجماعة قالوا ما يصليش دلوقتي لكن لما يبقى فيه مية يبقى ايه يقضي. الرأي الأول هو الراجح اللي هو ايه، انه لا يصلي ولا يقضي. لماذا؟ لأن الله تعالى يتعبدنا بالشرع المنقول ولا يتعبدنا بمناسبات العقول. دي بقى مسألة كان الواحد خد فيها كده بتاع مثلا 20 صفحة في رسالة الماجستير سنة 83، كل رأي له أدلته وله مناقشته وكل شيء، إنما الخلاصة إنه لا يصلي ولا يقضي ما دام جه عليه الوقت وهو لا يجد ماء ولا يجد واحد محبوس ولا يجد طهور انه يتوضأ او يتم، ما يصليش على حاله لا، او على حسب الاستطاعة، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة بغير طهور. يبقى هذا هو الراجح، نوع من الايه من التيسير، وهو الذي رجحه العلماء. وعلمنا الله تعالى وياكم ما ينفعنا ونفعنا بما علمنا، وصلى الله على سيدنا محمد وصحبه وسلم. برضو يا احباب ان كان هناك اسئلة بعد صلاة العشاء مباشرة ناخد لنا 10 دقائق او ربع ساعة حسب الاسئلة ان شاء الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه واتبع هداه وبعد. قبل الأسئلة يعني حبيت بس أوضح مسألة الصلاة فاقد الطهورين، لأن كل مذهب من المذاهب الأربعة أتى بأدلة ويعني وجهات نظر، وفي النهاية يعني نقول لكم على الرأي الراجح بعد دراسة المسألة ومناقشة بقية الأدلة. فعلشان تفتكروا بس الأربعة آراء أو الأربعة آراء، الرأي الأول يقول لا يصلي ولا يقضي، وده دليله حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لا صلاة بغير طهور، وفي رواية لا يقبل الله صلاة بغير طهور. عكسه تماما أنه يصلي ويقضي، يعني يصلي الآن بدون لا ماء ولا تيمم، وبعد ذلك عندما يجد ماء أو يجد صعيد طيب يبقى يتيمم. الرأيين اللي في النص، واحد بيقول يصلي وما يقضيش، يبقى يصلي ولا يقضي. التاني عكسه، قال ما يصليش دلوقتي ولما يبقى يلاقي مية أو يلاقي تراب يبقى يقضي. يبقى الأولاني لا يصلي ولا يقضي وهو الراجح، وعكسه يصلي ويقضي. التاني يصلي ولا يقضي. الرابع اللي هو يعني التالت في الترتيب، يقضي ولا يصلي، يعني لا يصلي الآن لكن يقضي بعد ذلك. نعم، الراجح هو عدم الصلاة. ليه؟ لأن الله تعالى يعني أخبرنا على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى لا يقبل الله صلاة بغير طهور. ودي لو حصلت لواحد يعني هيبقى معناها أنه محبوس في مكان، يعني مثلا مكان إيه، بالرخام أو بالزلزلي أو بالجشاني، وليس فيه لا ماء ولا ترى، يبقى في هذه الحالة هو ليس ممنوعا من ذكر الله على أي حال، كما أن الحائط تقرأ قرآن وتذكر الله وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن عندما يحين وقت الصلاة لا يتشبه بالمصلين ولا يومئ ولا يصلي ولا يلزمه لا صلاة ولا قضاء، لأن الله رفع عنه هذا الأمر. وتبقى دي حالة يعني حالة نادرة أو خاصة، ويبقى هذا حكمها أنه لا صلاة بغير طهور. نعم، كان لا هو تيمم واحد بالنسبة للجنب أو الحائض أو النفساء التي لم تجد ماء، هو تيمم واحد، لأنه احنا قلنا الخلاف بينهم أنه هل هو رافع أو مبيح. هو تيمم واحد ناويا به الصلاة، ناوي به فرض التيمم، ما يتيممش مرتين، مرة لرفع الحدث ومرة، لأن رفع الحدث ده الحنفية بس اللي قالوا به أنه رفع للحدث ثم يتيمم للصلاة، لا هو تيمم واحد، فإذا ما وجد الماء بعد ذلك اغتسل هذا الذي تيمم، إن كان رجل جنب أو امرأة حيض أو نفساء، وتصلي بعد ذلك أو يصلي بعد ذلك الصلوات التالية، لا يعيد صلاة صلاها بتيمم. طب استنى نشوف ما يتعلق بال نعم لو ايه يعني وجد في مكان كله بقى طينة ما فيش غير هذا الأمر، قالوا يضع يديه على الطين بخفة، يعني ما يغوطش ديه لتحت، ويعرضهما للإيه؟ للهواء حتى يجف. طبعا هياخد وقت، عشان كده بنقول يدوب يلمس، ده لو حصل يعني يلمس هذا الطين بخفة ويعرضهما للإيه؟ للهواء حتى يجف، وبعد ما يجف يبقى يمسح بهما على وجهه، لانه لو مسح مباشره هيطين وشه، وهذا يعني هيبقى غير معقول يعني. يقرا، لانه ادى به الفرض على المذاهب الثلاثه، ادى الفرض، وعلى مذهب الحنفيه يؤدي الفرائض والسنن والنوافل، لا اشكال يقرا قران بهذا التيمم. نعم، لا هو أصل التيمم ما اختلفوش في نواقضه، لأن نواقض الوضوء معروفة، فكذلك نواقض التيمم هي التي تنقض. هي نعم، مبطلات التيمم، يعني أبطل التيمم يعني بطل تيممك بإيه؟ لم يحصل لك ناخد من نواقض الوضوء، لكن وجدت المية، ها؟ إنه رافع للحدث، لا لانه ده الاصل، انت الوقت الاصل عندك انك انت تتوضا او تغتسل، الاصل انك تتوضا او تغتسل، فاذا لم يوجد اصل اللي هو الميه يبقى هتيمم، الحنفية بيقولوا ده بقى مطلق، يعني صلي بيه واقرا بيه قران وصلي بيه فرائض وسنن وكل شيء، انما ساعة ما يوجد المية الكل يقول ساعة ما وجد الماء بطل التيمم وانتهت المسألة. ها نعم. يعني هم بعضهم قدروها بمسافة مثلا ما يقرب من 3 كيلو، يعني الانسان يبحث بحيث يكون في نطاق 3 كيلو، يعني في في في في مناطقنا دي، في كل منطقة، حتى نقول منطقة أرض زمزم ولا أدمون، المنطقة دي يبقى مثلا ممكن يتجه للناحية التانية لشبرا شوية، وهيعلم إن كان يعني الوسائل اليوم برضو ممكن تبقى ميسرة. يعني عايز نقول ايه، يعني افرض ان انا مثلا ساكن في الارض دعبيس ومش لاقي مية، هو بتصل بالاخ منزل بالتليفون نقول له عندكم مية ولا ايه مثلا، لانه احيانا بتبقى المية قطعة من شارع بس عشان فيه ماسورة ضربة ولا حاجة، ممكن انتقل لشارع تاني ابعت عيل من العيال يملأ جرك المية عشان اتوضأ بيه. يعني فتبقى المسألة ما نقصرش، مش مجرد عدم وجود الماء في بيتي يستدعين ان انا اتيمم، لا، ابحث عن الماء. لانه انما بقى حتى قالوا لو واحد عنده أولاد وعنده متاعه ويخشى أنه لو تركهم باحثا عن الماء يجي لهم لص ولا يجي لهم حد يعمل لهم ولا يخلي لهم يصيبوا ضرر، يبقى في هذه الحالة يتأمم، لأنه يعتبر خشية الضرر هنا تبيح له التأمم. نعم، ما يتعلق برضو بنفس الموضوع وبعدين ننتقل. نعم. إذا يعني هيخطئ ازاي، يعني احنا دلوقتي انا حتى خطر في بالي ان انا برضو اقول لكم على التيمم بتاع ايه، بتاع الحنفية والشافعية اللي هم قالوا يمسح لحد فين المرفقين، لكن يعني لما حبيت ان انا امثل هذا الكلام الكيفية قلت لا داعي. ليه؟ لانه الاصل ان احنا نقول ان احنا عندنا اصل نرجع عليه، وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم انه مسح بهما اي بكفيه وجهيه وجهه وكفيه الى الرسغين، يعني في في في في البخاري ومسلم مسح وجهه وكفيه، ولما حكوا الحديث قالوا انه الى الرسغين، لان فيه روايه فسرت هذا الكلام، روايه الدارقطني قال الى الرسغين، فمتفقين على هذا. الجماعه بقى الحنابله والمالكيه قالوا خلافا او خروجا من هذا الخلاف ممكن ايه نمسح الباقي، بس يبقى المسح الى المفصل الى الرسغين ده الفرض والواجب، انما ده مستحب. فكنا نقول لما نيجي نمثل هذه المسألة نقول انه هنضع يدي اليمنى ظهرها في بطن ايدي الشمال، امشي ايدي الشمال ورا ايدي اليمين لحد المرفق، والف في ايدي اليمين امسح البطن، بطن الايه، بطن اليد اليمنى، وبعدين ما اطلعش على اليد عشان ما امسحش التراب من عليها، اطلع على الايه، على ظهر هذه اليد، ثم اجي باليد اليمنى امسح ظاهر اليد اليسرى وباطنها واطلع على الظاهر، وبعدين اخلل الايه الاصابع. اليد هنا اليد اليمنى، يبقى دي اتعمل التراب اهي، امسح هذه اليد واليد الثانيه، يعني امسح اليد اليمنى امسحها باليد الشمال، لان انا ابدا باليمين، يبقى همسحها من الخلف مش همسح من هنا، لا همسح من هنا يبقى ازلت هذا التراب، وبعدين امسح هذه اليد برضو من الظهر، وبعدين بقى اضع الاصابع تخليل، تخلل بعضيها من هنا، من ادي الاثنين مع بعض، وبعدين اخلل اليد اليمنى واخلل اليد اليسرى. ها بس انت بقى عملت ازاي، خبط ايده مسح ايده ومسحت وشه، يبقى خالف في الترتيب، يبقى خالف في الترتيب. هم قالوا برضو الفقهاء كيفما مسح اجزاءه، فاللي ينظر الى ان الترتيب فرض زي ما قلنا انه الترتيب فرض، يبقى اخطا في الفرض، يبقى الواجب عليه انه ايه يمسح الوجه اولا ثم اليدين، اللي كانه لو لما نقول ان ده فرض معناها ان بطل الفرض او ما اتاش بالفرض، اتى بالركن زي اللي ايه ساب الاحرام، ساب الوقوف بعرفه، يبقى الحج ما ينفعش، يبقى كذلك الصلاه. وبعدين ده اصل دي عباده، يعني المفروض انسان بيصلي يبقى عارف انه مش لاقي ميه، عارف التيمم، هيسال الا شفاء العي السؤال، يتيمم ازاي؟ يا اخويا اضرب على ديك ده على التراب ولا الرمل، وامسح على وجهك مره، وامسح على ايه؟ على ايديك المره الثانيه. المره الثانيه بقى كونه يمسح، بدا بالشمال قبل اليمين او اليمين قبل الشمال او غيره، كيفما مسح اجزاءه. انما المهم بقى تحقق مسح اليدين. نعم. هو لو عليه، لو حائط معمول باللبن او معمول بتراب، يعني عليه تراب، لو عليه تراب بحيث انك لو ضربت ايدك كده اهو على الحيطة تطلع تراب. ها؟ انما ما يجيش بقى جماعة اقول ايه اجي على المكنت ده واخبط واتيمم، لانه حتى لو طلع منه تراب او السجادة اللي في البيت ولا المكنت اللي طلع منه تراب ما اسموش اصلا صعيد طيب. كلمة فتيمموا صعيدا طيبا معناها ان انا اجيب حاجة صعدت على وجه الارض واتيمم عليه. ها؟ يبقى اجيب تراب او اجيب رمل اتيمم عليه، انما اللي موجود على الحيطة ده هو واضرب ايدي عليه لا يصلح للتيمم، لا يصلح. نعم الله يفتح عليك. يعني لو خاف من خروج الوقت بحثا عن الماء، ها؟ يعني مثلا نفترض واحد ايه قام من النوم لقى فاضل 5 دقائق على دخول الوقت التاني، مثلا قام العصر نام بعد الظهر بعد ما صلى الظهر ونام وصحى قبل المغرب ب5 دقائق وقام يدور على مية مش لاقي، لو قال لي عيل من عياله روح يلا شوف لي في الجامع ولا شوف لي في كذا مية، او هو نزل عشان يروح الجامع عشان يصلي يلاقي المغرب وجبت عليه، يبقى خاف من خروج الوقت، نعم يجوز له التيمم. ها؟ يجوز، لانه ما جاز في الوضوء جاز في الغسل، لانه هينطبق عليك ايه لا لا لا الماء موجود لا ايوه لا ما انا بقوله ده انا اما لما اتكلموا عنها قالوا خشي بالبحث عن الماء خروج الوقت، بالبحث عن الماء. انما واحد قام جنب وما صلاش الفجر وهتطلع الشمس كمان 5 دقائق ومش هيلحق يدخل الحمام، لا هو الذي اذنب او قصر في حق نفسه، لا يجوز له التيمم في هذه الحال. انما انا اديت مثل انه لا المية قطعة، ولما يقول للولد انزل هات لي مية وتعالى يخشى فوات الوقت، وانا كرجل ممكن انزل اروح المسجد واتوضأ في المسجد ده اذا كان فيه في المسجد مية، انما الست اللي في البيت يجوز لها ان تتيمم لانها تخشى من خروج الوقت، انما لو وجد الماء يبقى التيمم باطل اصلا. الماء امتى بقى؟ لو كان في حالة البرودة الشديدة، لو في حالة الضرر الذي يصيبني من هذا الماء يجوز لي اتيمم، غير ذلك لا يجوز والله اعلم. اخذ السؤال اللي في الورقة، ربنا اتينا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار، الحسنة اللي في الدنيا والحسنة التي في الاخرة. طبعا هم حسنة الاخرة يعني معروفة الجنة، قيل ان حسنة الدنيا زوجة صالحة تعينه على امور دينه ودنياه، نظر اليها سرت وامرها اطاعت الى اخره يعني. وقيل فيها يعني اقوال كثيرة في التفسير اللي يحب يرجع لها اكتر بتوسع يعني. سؤالك بقى شو متوفى في صحراء ولم نجد ماء يبقى نيممه، لان هو الاصل احنا قلنا غسل الميت فرض او واجب. طب وما لقيناش ميه يبقى نيممه. طب ولقينا ميه بس المتوفى ليس من بين الموجودين امرأة تغسلها ولا زوج يغسلها، يبقى واحدة ماتت في وسط رجالة ليس من هؤلاء لا زوج ولا محرم لها يغسلها ولا احد قريب لها، يبقى في هذه الحالة تيمم. كيفية تيممها انه واحد برضو يربط على يديه خرقة يلف قماش على يديه ويضرب بالتراب ويمسح مجرد مسح على وجهه وعلى كفيه وفقط. ما؟ في ظهر الورقة، هل يجوز في حالة صلاة الجمعة رمي السلام والإمام يخطب؟ لا طبعا لا يجوز بحال من الأحوال. إذا قلت لصاحبك والإمام على المنبر أنصت فقد لغوت، ومن لغى فلا جمعة له، وفي حديث آخر من مس الحصى فلا جمعة فقد لغى ومن لغى فلا جمعة له. مس الحصى لأنه ممكن يصلوا على المسجد أيام النبي عصام وفي حصى، يوم لو واحد قاعد كده ومس، طب ما هي زيها بقى لإيه السبحة، ناس بتبقى ماسك السبحة والسبحة يقولوا عليها سبحة مصوتة. مصوتة يعني الحباية لما تقع تعمل صوت، يبقى ديت زي ما تبقى قريب من الساعة وتسمع تك تك تك كده، يبقى في هذه الحالة هذه المسبحة شغلتك وشغلت اللي جنبك، يبقى انت حتى لو واحد يتكلم ما تقولوش اسكت، لانك لو قلت له انصت فقد لغوت ومن لغى فلا جمعة له، انما ممكن تشير له باصبعك كده، افرض عيل صغير ولا حاجة اعمل له كده بس اسكت يا ولد بطلت الصلاة. وبالتالي لو دخل واحد وقال سلام عليك والامام على المنبر ما تردوش عليه السلام لانه هو اخطأ. زي افرض ان واحد مثلا عارف ان في واحد في الحمام وبعدين بيقول له وهو جوه في الحمام بيقول يا اللي جوه سلام عليكم، يقول اللي جوه بقى يرد يقوله عليكم السلام قدامك كتير ان شاء الله خارج اهو ده بقى دخلنا بقى في لا لا يجوز لا القاء السلام ولا رد السلام، مع انه في الصلاة يجوز وانت بتصلي في البيت مثلا وحد داخل ويقول لك سلام عليكم مش هتقول له بقى عليكم السلام، لا يجوز ان تشير له بيدك يعني وانت واقف كده وحاطط ايدك اليمين على الشمال ممكن ترفع له ايه ايدك اليمين بس كده يعني مشيرا برد السلام لانك انت بتصلي. ويجوز في الصلاة انصات قل يعني قليل لمخبر، مش مخبر بتاع اخواننا لا، مخبر يعني لخبر، يعني واحد مثلا بيقول مثلا مراته انا ماشي المفتاح على السراحة ما تنسيش تقفل البوتاجاز، واحدة تقولها بيطفي على اللبن اي حاجة مثلا بتقال كلمة خفيفة ها، يبقى يجوز هذا الانصات في الصلاة، انما لا يجوز اننا في صلاة الجمعة لان استماع للخطيب واجب لا يجوز، لا انا القي السلام ولا ارد السلام. وبعدين ما قلت طب انا برضو اعتبر في صلاة انا افترض او ما رد بايدي السلام ما ردش لان هو غلطان اصلا هو ما يلقيش علي السلام وانا في اثناء خطبة الجمعة، انما احنا في بعض المساجد كنا رايحين مرة ام كده حتة اسمها متلة مش عارف ايه منوفية وقعدنا في المسجد وقعد الراجل قاعد ما يقرب من ساعة يخطب في وكان جنازة في المسجد واحنا قاعدين في حتة بقى واسعة بره كده يعني زي قصاد الميضة او حاجة حتة واسعة للناس بتوضى وتروح تصلي فيها والناس تخش سلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازيك يا ابو فلان ازيك يا ابو علان ويسلموا على بعض وانا قاعد هفرتك مش قادر اتكلم انا اشاور واقول لا اعمل مفيش. ولما ما صدقت الامام خلص صلاة وانفجرت بقى فيه ثم ده كلام ده بقى انت راجل قاعد يلوك لمدة ساعة ما كلام ما انزل الله به من سلطان حتى ما يتكلمش في حتة فقه ما يتكلمش في مسألة انه لا يجوز القاء السلام وكلكم الظاهر انتوا ضارين على المسألة دي يعني ناس ضارية ان الناس بتخش بتسلم وتسلم على بعضيها وتتقبل السلام وترد السلام لا هذا لا يجوز. نعم القنوت في خلاف بين الفقهاء لم يرد انه سنة مطلقة كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل فعلها مرة وتركها فعلها مرة بالدعاء على قوم مشركين وغيره وتركها. المهم القنوت لا يلزم من تركه سجود سهو لانه مش سنة مؤكدة فصليت ولا واحد بيقنت زي الشافعية صلي ما بيقنتش زي الحنفية ولا الحنبلة صلي صلاته صحيحة ولو الشافعي نسى القنوت لا شيء عليه ما يسجدش للسهو المأموم يعني لا ما يسجدش حتى ده لو ان لو المأموم سهى في الصلاة يحمل عنه الامام سهوه ما يسجدش لا لا تبطل صلاته بطلت صلاته لانه فعل شيئا لم يفعله الامام كأنه انفرض عن الامام لوحده لا اصل القنوت هيبقى في الركعة التانية الامام فرض انه لحق الركعة التانية ولا ما لحقهاش وصلى ركعتين وناست القنوت لا يلزمه سجود سهو لا يلزم التمذهب بمذهب معين ما يلزمنيش انما علشان اعرف الفقه المذاهب الفقهية ممكن نقرأ مذهب معين ممكن نمشي على مذهب معين انما قالوا ما تتبعش الرخص يعني اقعد اشوف الرخصة بتاعت المذهب ده واخد اعمل لي مذهب لوحدي لان دول لهم الفقهاء والاعلام دول القرآن الكريم والسنة النبوية وإنهم في الأصول متفقون في الفروع مختلفون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. فما جيش أنا بقى إيه أمسك مسألة الإمام مثلا في نقض الوضوء بلمس المرأة أقول لا والله الجماعة الحنفية اللي قالوا ما ينتقدش همشي على المذهب ده وسواء حصل لذة ولا شهوة ولا ما حصلش همشي على المذهب ده. يجي الجماعة الشافعية يقولوا في الغسل مجرد إفاضة الماء بدون تدليك وبدون إيه يعني ترتيب ولا موالاة خلاص المية تنزل من فوق احط نفسي تحت الحنفية والمية نزلت علي لا المذهب ده حلو ده اخد بالمذهب الشافعي اسمه تتبع الايه الرخص بتاعة المذاهب ما ينفعش بقى لا انما انا بقى ايه اخد بالتيسير عندما اقول ان ده ايسر انه في حالة مسح الرأس كذا يبقى ده ايسر او كذا والاولى ان انا بقى اشوف طبعا ده الاساس سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ان كان في امر فيه سنة صريحة واضحة خلاص، انما ان ما كانش فيه او ان كان فيه واختلفوا زي مسألة القرء، القرء ثلاثة قروء يتربصن بأنفسهن، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، القرء ده اختلفوا فيه، ولأنه في اللغة يأتي بمعنى الحيض وبمعنى الطهر، فهتاخد بأني مذهب فيهم، فهو يعني لا يلزمك تتبع مذهب معين، لكن وإحنا بندرس المذهب بنحاول نبين الإيه ما عليه السنة الصحيحة أو الرأي الراجح اللي تطمئن إليه النفس في هذه المذاهب يعني. نعم. لا يجد ليه؟ لا ما يقراش قرآن. أصل الجنوب اختلفوا فيه، ما اختلفوش في الجنوب، اختلفوا في الحائط. الجنوب لا يقرأ القرآن إلا آية تعوذ. بعض الآيات اللي بها تعوذ زي قل أضرب فلق قل أضرب بالناس، إنما ما يقراش قرآن، ما يقعدش لا يمسك قرآن ولا يقرأ قرآن غيبا، إنما الحائض يجوز لها أن تقرأ حالة سيلان الحيض لأنها ما تقدرش ترفع هذا المانع، إنما الجنوب يستطيع أن يرفعه بالغسل، فإذا لم يجد لا ده ولا ده يذكر الله سبحانه وتعالى، كان صلى الله عليه وسلم يذكر الله تعالى على كل أحيانه. لا احنا كلا مش هجاوبك على ده، ما انت ما كنتش معانا الاسبوع اللي فات، واحنا دلوقتي ماشيين بتسلسل، فانت ما جيتش وبتسال فيها، لو انت حضرت الاسبوع اللي فات انا عارف ظروفك كنت في البلد انما يعني خلاص عشان الوقت برضو مش هجاوب. لا اصل دي يا اخوانا احنا يعني احنا عاوزين احبابنا اللي معانا يتابعوا معانا شويه، فاحنا مش هنعيد كلام قال، احنا عاوزين لو في حاجه جديده عشان خاطر يعني بس الوقت، ورانا زياره مريض والله فقدامكم بس خمس دقائق. يعملوا له ايه ده السؤال يعني؟ يعني الان الامام صلى بينا العشاء اربع ركعات ولقناه قايم واقف، في الحاله دي هنقول له سبحان الله؟ لا استنى، هنقول له خلينا معادي سبحان الله، ما خدش باله. واحد يقول له من وراه ايه؟ لانه الاصل ان يقف وراء الامام قول.